ممن نعلم من هؤلاء الملائكة جبريل ومن ميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان ومنكر ونكير. لا، إسرائيل لا تقول إسرائيل، أنا أريد هذه النقطة، لأن إسرائيل لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة. إسرائيل من هو عند الناس؟ ملك الموت، لكن الله لم يسميه إسرائيل، تسمى ملك الموت. فأؤمن بأن للموت ملكا، لكن أعتقد أن اسمه إسرائيل لا، حتى يأتيني دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور غيبية ما للعقل فيها مجال إطلاقا. نسميه ملك الموت كما سمى الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.